أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة يتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. حديثنا في هذه الليلة متناسبة مع الليلة التي نحن فيها، ليلة الجمعة من الليالي المظلومة طوال العام. أولا، ليالي الجمعة ليالي قدر مصغرة، لأن كانت ليلة القدر السنة مرة واحدة أو في ثلاث ليال، فليلة الجمعة في كل أسبوع رب العالمين في الواقع يعطينا امتيازا بليغا. لله عز وجل عتقاء في ليلة الجمعة كما أن له عتقاء في ليالي القدر. تقول الآية الكريمة: عندما طلب أبناء يعقوب من أبيهم الاستغفار قال سأستغفر لكم ربي، والحال بأن الاستغفار مطلوب فورا. عندما تقول لإنسان ادعوا لي، الأفضل أن تعجل له في الدعاء، ولكن نبي الله يعقوب قال سأستغفر، هذا سين يدل على الاستقبال. يقولون نعم، أخر الاستغفار لأولاده إلى ليلة الجمعة، والله العالم لعل استغفر لهم في ساعته ثم استغفر لهم في ليلة الجمعة أيضا. إذن ليلة الجمعة من الليالي المتميزة. قد يقول قائل: وما الفرق بين ليلة الجمعة وبين غير ليلة الجمعة؟ هي ليلة من الليالي، الشمس إذا غربت تحقق الليل، وإذا طلعت طلع النهار. الشمس هي الشمس، والأرض هي الأرض، والقمر هو القمر، فما الفارق بين هذه الليلة وبين باقي الليالي والأيام؟ هذا سؤال يطرح نفسه. وهكذا الكلام في ليلة النصف من شعبان، وهكذا الكلام في الليالي البيض من شهر شعبان وشهر رمضان وشهر رجب. هذه الليالي الثلاث في الليالي البيض، أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ليالي متميزة. الجواب إجمالا، هناك جوابان. أولا، نحن لا ننكر تأثير الكواكب والنجوم والشمس والقمر حتى في عالم الطبيعة. الآن لاحظوا في المد والجزر، الذي درس العلوم الحديثة يعرف أن هنالك ارتباط بين مياه البحار وبين القمر. القمر له تأثير في مد البحر. لو أن هذا الكلام قيل قبل عشرات السنين، قبل مئات السنين، لعد من الكلام الذي لا معنى له، ولكن اليوم العلم أثبت هذه الخاصية. أقول كما أن القمر هذا الجرم البعيد عن الأرض له تأثير في مياه البحار، فما المانع أن نعتقد بترابط بين الليالي والأيام وبين نفسيات العباد؟ هذا أولا. وثانيا، لو لم نسلم بهذا الجواب، رب العالمين جعل خاصية في النباتات، في الأعشاب، في غيره. أنا عندما أتذكر هذه المادة الأفيونية التي تستعمل تارة في المستشفيات فيسكن بها ألم المريض، هذه الإبر المخدرة أو المهدئة، وتارة إنسان يستنشقها في ليلة حمراء فيصبح مدمنا على كل ذلك في المستشفى أو في الليالي الحمراء، كل ذلك من إفرازات نبتة من نباتات الأرض. كلكم يعرف هذه نبتة ولها ولها بعض الترشحات، تجمع هذه الترشحات على أنها مادة مخدرة. رب العالمين نبتة ارتفاعها عن الأرض تقريبا نصف متر، 50 سنتيمتر، ما الذي يجري في ساق هذا النبات؟ الأرض عبارة عن أرض طين أو رمل أو ما شابه ذلك. في هذه المسافة الصغيرة كم من التفاعلات الكيميائية حتى على رأس هذه الوردة، هي على شكل وردة على كل، وإذا بمادة أفيونية تخدر البعض وتهدئ البعض. إذن رب العالمين هكذا له نعم تأثير، له جعل خواص في عالم الطبيعة. إذن ما المانع أن يجعل هذه الخواص أيضا في الليالي والأيام، يجعل بعض البركات على حسب ما هو يرى في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة، وهنالك ساعة متميزة في ليلة الجمعة ولعلها قريب السحر، وساعة متميزة في يوم الجمعة ولعلها ساعة العصر أو قبل غروب الشمس الذي يصادف هذه الساعة ساعة الإجابة، رب العالمين يفتح له أبواب الإجابة. وجواب ثالث أو تقريب ثالث للمسألة، أنا أعتقد أن من مظاهر الرحمة الإلهية على العباد أن في الواقع اختزل أعمارنا. رب العالمين يعلم أن أعمارنا لا أقول تالفة ولكن لا تستغل كما ينبغي، فجعل ليلة في العف السنة هذه الليلة خير من 1000 شهر. يعني يا بني آدم أنت مقصر، لا تستثمر عمرك، ولكن أنا الرب ليلة واحدة جعلتها في حكمي أكثر من 80 سنة، 1000 شهر أكثر من 80 سنة. ليلة الجمعة في هذا السياق أيضا لطفا بنا ورأفة بنا، جعل هذه الليلة المباركة لتصفية العلاقة معه جل جلاله. بعد هذه المقدمة الصغيرة، حديثنا في هذه الليلة المباركة ونحن في ليلة الجمعة جولة سريعة في دعاء أمير المؤمنين المعروف بدعاء كميل. نعم كان حديثنا في أمر آخر، ولكن هذه الليلة نريد أن نعيش أجواء هذا الدعاء لنأنس به طوال العام. أولا دعاء كميل كما تعرفون دعاء علي عليه السلام، رواه الكميل بن زياد الذي له مقام يزار في هذه الأيام، وهو الذي قتل أخيرا في محبة علي وولايته. انظروا إلى البركة في حياة البعض. إمامنا زين العابدين يناجي ربه في جوف الليل، وإذا بأبي حمزة الثمالي ينقل هذا الدعاء ويشتهر الدعاء باسمه إلى أبد الآبدين، وأبو حمزة الثمالي في عداد الخالدين. كميل بن زياد أنا أعتقد حتى لو ظهر الإمام الحجة روحي له الفداء سيكون دعاء كميل على وضعه معلم من معالم ليالي الجمعة، ويقال أيضا دعاء كميل. هذا كميل بن زياد هو الذي استخرج الدعاء من قلب علي عليه السلام. الدعاء كان في قلب علي وهو في البصرة، ذهب إليه كميل وطلب منه أن يعلمه دعاء الخضر. دعاء كميل أيضا يسمى بدعاء الخضر. طبعا الآن قد تقول الخضر لم يكن عربيا، هذا الدعاء عربي. أقول هذه المعاني التي كانت في قلب الخضر نعم كانت في قلب علي عليه السلام، وعبر عنها بهذا الدعاء بالعربية، كالحديث القدسي. الحديث القدسي كلام الله عز وجل في قلب النبي الأكرم، النبي في الواقع يجريها على لسانه بغير ألفاظ إلهية، وإلا صار قرآنا. الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم أن القرآن ألفاظه ومعانيه من الله عز وجل بخلاف الحديث القدسي. أرجع وأقول بأن هذا درس أول، أن الله عز وجل يكتب للبعض الخلود. أنا قلت في إحدى المناسبات، عندما تذهب إلى مغارة من المغارات أو غابة من الغابات، ترى البعض كتب اسمه في تلك المغارة أو على جذع شجرة. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ دفعه حب الخلود، يعني كل من يمر على هذا المكان يرى اسم فلان منقوش. طبعا فلان لا نعرفه، من فلان؟ علي بن حسين. هذا من لا نعرفه، هذا المقدار يريد أن يحقق لنفسه الأبدية. وحقيقة هذا في الواقع أمر مغري جدا، الإنسان يموت ولا يموت، إنسان يذهب من هذه الدنيا وهو في عالم البرزخ، أحوج ما يكون إلى حسنة، وإذا من الصباح إلى المساء وتنهمر عليه الحسنات. أي حسنات؟ بنى لله مسجدا، كل من يصلي صلاة في ذلك المسجد، وخاصة إذا كان مسجدا عامرا، رب العالمين كرمه وسيع يبعث نسخة من هذه الصلاة إلى قبر فلان الذي بنى هذا المسجد ولو طابوقة منه. أيضا أخواني، رحمة الله رحمة غامرة، حتى الذي بنى جلب طابوقة لهذا المسجد أيضا يشارك في الأجر. بل أكثر من ذلك، أن المعروف إذا جرى على 70 يد لأجروا جميعا. تذهب إلى تاجر تتكلم معه كلمة يلين قلبه فيدفع مالا، أنت بنيت المسجد رغم أنك لم تدفع فلسا واحدا. هنيئا لمن كتب له هذا الخلود. فكيف من جمع المسجد وجمع الكتاب النافع وجمع الذرية الصالحة، ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. رحم الله صاحب كتاب مفاتيح الجنان، حقيقة أنا أغبطه من بين جميع العلماء. بعض العلماء له تأليف أصولي قل ما يقرأ، له كتاب نعم تخصصي في الدين، ولكن هذا الرجل، هذا المحدث كما يقال، كتابه في كل بيت في كل ليلة قدر، وصاحب هذا الكتاب يطير فرحا في عالم البرزخ، لأن كل ما يقرأ عادة وغالبا من كتابه. وهنا أذكر لكم يعني نقطة أخلاقية بين قوسين سريعا، الأمور ليست جزافية أبدا. تعرفون كتب الدعاء كثير من زمان الأئمة إلى الآن، يعلم الله كم ألف المؤلفون من كتب الدعاء. لماذا كتب الخلود لصاحب هذا الكتاب؟ كان أتقاهم، كلهم متقون، ابن طاووس رحمه الله، مصباح الكفعمي، الشيخ الطوسي، هؤلاء كلهم لهم كتب، ولكن الله يختص برحمته من يشاء. يقال والله العالم نعم جاء بكتابه هذا ليطبعه، والآن في النجف أو غير النجف، ورجل اتفاقا قبل أسابيع رأيت ابنه، لا زال ابنه حي يرزق، الرجل ليس بقديم، أراد أن يطبع كتابه فسحب الكتاب من المطبعة بعد ذلك. قالوا لما يا فلان؟ قال بعدين بعد سنة رجع وقدم الكتاب للطباعة وقال أنا عملت بما في كتابي هذا، كيف أدعو الناس اعملوا كذا وكذا وأنا لم أعمل بكتابي هذا؟ في الواقع بعض الأوقات العبد يقوم بصفقة مع رب العالمين يكتب له الخلود. فإذا دعاء كميل، هذا الدعاء الشريف، نعم نستشف منه رائحة الخلود لمن روى هذا الدعاء وهو كميل. قبل أن تذهب من هذه الدنيا، أخي المؤمن، أختي المؤمنة، حاول أن تفكر فيما يوجب لك الأبدية ولو أمرا بسيطا. كما قلنا، بعض الناس يموتون بعد 40 ينسى ذكره، يعني هذا الإنسان إذا لم يولد ما كان الغريب في عالم الوجود، لم يتغير شيء، وجد لم يوجد، كان حيا كان ميتا. أنا أتأثر عندما مثلا يقال فلان أين هو لا يحضر المجلس، فيقول قائل مات فلان، تقول مات رحمه الله بكل برود، وكأن هذا الإنسان ما كان له تلك القيمة الكبرى. أما إنسان وجيه، عالم كبير، إنسان له وزن في المجتمع، له خدمة، تقول فلان مات، أحدهم يصعق، فلان مات، مات لأنه يصعق لأنه البركات التي كانت منه تنقطع. هنيئا لمن كان هكذا، عندما يسمع بموته حقيقة الناس يعيشون فراغا له. ولهذا ورد في الخبر إذا مات العالم أو الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. الإسلام كأنه حصن، هذا الحصن صار فيه فراغ، هذا الفراغ لا يملأ أبدا. نعم العالم إذا مات هكذا يكون أمره. هذه كلها مقدمات للدخول في هذا الدعاء الشريف. ملاحظات سريعة، البعض لا يقرأ دعاء كميل في ليلة الجمعة، السبب ضعف الهمة، وأنتم تعرفون دعاء كميل بتأني وبتوجه لا يأخذ منك أكثر من 20 دقيقة إلى نصف ساعة، وأنتم تعرفون هذه الأيام احتساء كأس من الشاي مع المؤمنين أو مع غير المؤمنين في المقاهي الأمر يأخذ أكثر من هذا الوقت. على كل هذه مصيبة أنه نحن في متاع الدنيا لأجل قراءة الأخبار أو الأخبار الرياضية أو السياسية قد نقرأ 10 الأخبار ونستمع إلى كذا قناة لمعرفة خبر لا يقدم ولا يؤخر. على كل ضعف الهمة هذه من آفات هذا العصر، وهناك علاقة وطيدة بين كثرة الأكل والشرب كما يقال وبين ضعف الهمة. لاحظ بعض الناس لا يقرأ في السنة آية من القرآن، لا يفتح المصحف أبدا، أما في نهار شهر رمضان أنا سمعت البعض يختم في اليوم ختمة واحدة. السبب في ذلك هذا الجوع يرفع الهمة في الإنسان. هذه بعض قضية مفصلة، أسباب ضعف الهمة في زماننا هذا. أرجع وأقول بأنه بالنسبة لدعاء كميل حاول أن تخادع الشيطان، تقول يا نفس وتخادع النفس. هناك قاعدة عامة عقلائية يذكر في الفقه وغير الفقه، ما لا يدرك كله لا يترك جله. أنت الآن بين أن تترك دعاء كميل رأسا وبين أن تقرأ بعض المقاطع من دعاء كميل، قراءة بعض المقاطع خير ماذا من العدم. نعم تقرأ الفقرات الأخيرة من دعاء كميل وتتفاعل، هذا أمر جيد. تقرأ الفقرات الأولى من دعاء كميل وتتفاعل، وهكذا في دعاء أبي حمزة في شهر رمضان البعض يقرأ أو يفتح عنوان دعاء أبي حمزة الثمالي يخاف أن يتورط بهذا الدعاء، يتورط يقول إذا بدأت هذا الدعاء فكيف أختمه. في ليالي القدر يبدأ بدعاء الجوشن وهو يتصفح وهمه متى يتخلص من دعاء الجوشن. هذه إخواني حالة أنا لا أسميها الآن تعابير لاذعة، ولكن أنا أعتبر أن من مصاديق على كل حال عدم الأدب الكامل بين يدي الله عز وجل. أن لا تقرأ القرآن خير من أن تقرأ وأنت متثاقل لكتاب الله عز وجل. أن لا تدعو خير من أن تدعو وأنت تكره هذا الدعاء. إذن هذه ملاحظة أولى، أن نقرأ من الدعاء ما فيه شهيتنا بمقدار شهيتنا. ملاحظة أخرى في هذا المجال إخواني، التفاعل الدعاء القرآن يتوقف على نفسية الإنسان. أنت هذه الليلة بناؤك في 10 أن تقرأ دعاءكم، لماذا 10؟ لماذا بعد صلاة المغرب؟ اختر ساعة الإقبال، القلوب لها إقبال ولها إدبار. إذا أقبلت أحملوها على النوافل، وإذا أدبرت اقتصروا على ماذا؟ على الفرائض. المؤمن إنسان واقعي، إنسان يتعامل مع النفس برفق. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. أنا يعلم الله لا أريد أن أبطئ بعض الهمم، عندما أرى شاب مراهق وهو يكثر من الصلاة والقرآن والتلاوة، يعني أتوجس خيفة، أقول مو معقول شاب في هذا السن يحب العبادة هذا الحب الشديد، إما أن يتعالى جدا، ومن الممكن أن يترك الأمور من أساسها. نعم، يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وهنالك عبارة أخرى في هذا المجال يقول: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت من هو؟ الذي يركب الدابة ويضربها للعجلة في السير. يقول هذا لا أرضا قطع، لأن هذه الدابة ستموت أو ستعطب، ولا ظهرا أبقى من شدة الضرب لهذه الدابة المسكينة، نعم قد تبتلى بجراحات. المؤمن نعم له سير هادئ. قد تقول: أوليس هذا الكلام هذه الليلة يدعونا للكسل؟ معنى ذلك أنه نحن نرفق بالنفس، دعنا عن المستحبات، لا داعي لقيام الليل، من الذي يستهويه قيام الليل؟ قيام الليل أوله تكلف، آخره شغف. نعم أولياء الله، أنا كنت أعرف شاب اتفاقا من شباب هذا العصر لا درس في الحوزات ولا كذا ولا كذا، يقول: أنا في النهار أشتاق إلى الليل، أشتاق إلى الليل، لماذا؟ حتى يعني يقوم بين يدي ربه. هذه حالة راقية الإنسان يصل إليها بعد عمر، ولكن في أول الطريق الأمور فيها تكلف. إذن هل هذا معناه أن نتكاسل؟ لا طبعا. مرة الإنسان تنتابه حالة الكسل فعليه أن يجاهد نفسه في هذا المجال. وهنا كلمة أقولها سريعا، لأن هذه الكلمة إذا لم يكن الإنسان من أهلها قد لا يفيده. إذا رأيت، كونوا إخواني معي جيدا، أنا أول مرة هذه الليلة أقول كونوا معي جيدا، بعض الليالي لا نقولها ولا مرة وبعض الليالي نكررها. هذه الليلة نقول كونوا معي جيدا. إذا رأيت في جوارحك تكاسلا، وحقيقة بعض الأوقات الجوارح لا تستجيب، تحب أن تصوم صوما مستحبا قريب الزوال، تقول دعنا عن الصوم، ائتوني بالطعام حتى أكسر صومي، طبعا صوما مستحبا. صلاة الليل ثقيلة على قلبك، أنا أعتقد أن 99.9% من الناس لا يصلون نوافل الظهرين، من له مزاج وصلاة الفريضة الواجب الظهرين نصليهما بكذا وكذا، فكيف بالنافلة 8 ركعات و8 ركعات؟ إذن الإنسان بعض الأوقات يعيش حالة الثقل من العبادة، هناك بديل، هناك تعويض، أعتقد أن هذا التعويض هدية هذه الليلة. حاول أن تعوض النقص في المستحبات البدنية الجوارحية بالإقبال القلبي على الله عز وجل. استحضر الوجود الإلهي. أنت الآن على بحيرة جميلة في سويسرا مثلاً، استلقي على كرسي وأمامك المناظر الجميلة، أين العبادة في هذا المكان؟ ولكن ألا يمكنك أن تعيش العظمة الإلهية، المعية الإلهية؟ أنت لا تنظر إلى اللوحة، انظر للرسام، لا تنظر إلى جمال الطبيعة، انظر إلى من خلق هذا الجمال. إن الله فالق الحب والنوى، هذه الغابات، هذه الورود كلها من حبيبات صغيرة، ورب العالمين يقول: أنا الذي فلقت هذه الحبة. جمال الوجوه هذه الأيام تعرفون رب العالمين إذا أراد أن يغرينا بالجنة يذكر الحور العين. وفي الدنيا فتنة الناس، أغلب الناس فتنتهم بهذه الوجوه، من الذي خلق هذا الوجه الجميل؟ رب العالمين كان بإمكانه أن يقول كما في عالم الموت قل يتوفاكم ملك الموت، لماذا لم يقل يخلقكم ملك الولادة؟ أنا أعتقد أن رب العالمين ينزل المطر من خلال ملائكة المطر، ويخلق صور الأشخاص في الأرحام من خلال الملائكة المصورة، ولكن الله عز وجل ينسب الأمر إلى نفسه، يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لماذا تنشغل بجمال الوجه ولا تنشغل بجمال من خلق هذا الوجه الجميل؟ كنا في زيارة لإحدى البلاد، استهوتني الناس يذهبون إلى المتاحف، متاحف التحف والأثريات، طلبت من الإخوة أن يذهبوا بنا إلى المتحف الطبي في ذلك البلد، ملحق بالمستشفى، المتحف الطبي يعني الرئة المريضة، القلب المريض، ومنها صور بني آدم، تشكل الجنين، يجمعون السقط في الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، يجعلونه في مادة حافظة، حقيقة الإنسان ينتابه الذعر، يقول هذا بني آدم؟ في الشهر الثاني والثالث رأس كبير وله ذيل أشبه ما يكون بالضفدع، عيناه كبيرتان، وبعد 5، 6، 7 أشهر، حتى في أشهر متأخرة، وإذا بهذا الموجود الذي له ذيل يصبح يخرج من بطن أمه، يقول الإنسان تبارك الله أحسن الخالقين. أنا رأيت بعض الأطفال حديثي الولادة سويعات بعد أن يخرج من بطن أمه، حقيقة ترى كمال التناسق، شعره، عينه، جماله، خاصة إذا كانت بنت جميلة، لحظات كان في بطن الأم يسبح في ذلك السائل، ما الذي جعله بهذا الأمر؟ على كل، أن تعيش هذه المشاعر مع رب العالمين، ماذا يكلفك؟ وأنت مستمتع مع زوجتك في حديقة غناء، جالسان مع بعضكم البعض، وأنت في مكان كما قلنا يناسب المزاج، حاول أن تعيش هذا الجو من المعية الإلهية. حتى المؤمن أثناء الاستمتاع الشهوي أكلا وشربا وغيره يعيش هذا الجو. رحم الله أحد علمائنا الكبار من المراجع من المعروفين، أنا بنائي على عدم ذكر شخصيات بشكل عام على منبر الحسين عليه السلام، ولكن حفيده كان ينقل، أنا رأيت ذلك المرجع يقول ما من لقمة يأكلها إلا ويقول الحمد لله رب العالمين، ويقولها بصوت عال ليفهم الجميع أنه اذكر الله مع كل لقمة، لا في أول الطعام، ونحن حتى في أول الطعام ننسى، ولكن هذا العالم يأكل الأكلة يستمتع بها على أنها من رب العالمين. لعل هذه الرواية مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى طبيعة تعامل المؤمن مع الرب المتعال. مرة الإنسان يأخذ ماء الحنفية، ماء الحنفية كان في البحر ثم تقطر ثم في الخزان ثم كذا وكذا، وبرة ماء المطر ينزل عليك. لعل هذه عبارة أمير المؤمنين، لعله كان هكذا يتبرك بماء المطر، يقول هذا حديث عهد بربه، ماء من السماء لم يلبسه بشر، يعني يا ربي هذا الماء أرسلته إلي، يستمتع بماء المطر، يراه من يد الله مباشرة. بعض المؤمنين يذهب إلى بعض الحدائق فيها فاكهة، يقطف الفاكهة ويأكلها بتلذذ، يقول هذه الفاكهة ما لمسته يد بشر، ما أحد باعه ولا اشتراه، أنا آخذ الثمر من يد الله عز وجل من خلال هذه الشجرة. وبعبارة أخرى إخواني، أكو بعض الناس بعد أن يتزوج أول ما يصف الزوجة لا يقول إيمانها كذا وكذا، يقول أنها امرأة رومانسية، والمرأة قد تمدح الرجل. طبعا عادة الرومانسية في عالم النساء لها في عالم الرجال. أقول هذه الرومانسية يعني حالة الرقة، درك الجمال، حالة أن يتفاعل الإنسان مع كل شيء، هذه الرومانسية. أقول لماذا لا نحاول أن نجري هذه العلاقة مع خالق الجمال، مع رب الجمال؟ أئمتنا عليهم السلام كانوا هكذا، تعبير الرومانسية تعبير حديث، ولكن قمة الرومانسية إن صح التعبير، قمة التفاعل، تجدونها في مناجاة إمامنا زين العابدين عليه السلام في مناجاة المحبين. اسمعوا هذا الإمام الذي فقط نعرفه من خلال الأغلال الجامعة، من خلال الذل والأسر وكذا، ولا نعرف أن هذا الإمام رسم للبشرية خط الحب الإلهي. وأعوذ بك من كل لذة بغير ذكرك، أعوذ. وكأن الإمام مرتكب خطيئة عندما يأكل طعام بشهوة، أعوذ بك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل شغل بغير طاعتك. إنسان إخواني إذا وصل لهذه المرحلة، حتى لو ما قام بالنوافل، هذا الإنسان قريب من الله عز وجل. أنا ما أقوله الله يعلم من دواعي فطرتي، هكذا أفهم، ولكن بعد فترة أتذكر رواية تؤيد ما أقول، أرتاح نفسيا. يقول إن الله بهذه المضامين، لعله إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. كن محبوبا، إذا أصبحت محبوبا لله عز وجل يقبل منك القليل. ما في داعي تذهب الحج كل سنة، طبعا حجا استحبابيا. ما في داعي تصوم رجب وشعبان، ما في داعي. لو ما صمت أنت لا تبتعد عن الله عز وجل. كيف أصبح محبوبا لله عز وجل؟ الجواب من القرآن الكريم. لا تذهب يمين ولا شمال، لا تبحث عن أستاذ، عن مرشد، عن ولي، عن هذه الأمور، إن البعض يتلبس بهذا اللباس ويخدعك، يبعدك عن الله عز وجل أكثر مما يقربك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنسان يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، هذا الإنسان حبيب الله. نعم، إذا أضاف إلى ذلك النوافل والمستحبات زاد الله عز وجل حبا له. كل مؤمن حبيب الله، اتفاقا. الكاسب حبيب الله، الكاد لعياله حبيب الله، يبدأ من الكاسب. كنا قبل فترة في زيارة لقبر السيد عبد العظيم الحسني في بلدة الري، رأيت رواية جميل، بعض المراقد الشريفة عليها أشكال الطيور والورود، لا يستفاد منه شيء، ولكن بعض الأوقات رواية جميلة منقوشة. أنا رأيت الرواية في ذلك المكان وبحثت عنه في بعض المصادر، إن شاء الله أجد متن الرواية. كان رواية مكتوبها كذا: طالب العلم حبيب الله، طالب العلم. هذه الرواية أنا أعتقد كافي لبعض الشباب إذا تمحض في طلب العلم حتى يصل إلى هذا المقام، أنا أعتقد إغراء كافي. الكاسب حبيب الله، طالب العلم حبيب الله، ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أيضا حبيب الله. طبعا كلما زاد التعب زادت المجاهدة، ارتفع مستوى الحب الإلهي لعبده. نحن الآن بعد ما دخلنا في دعاء كميل وانتهى الوقت، ولكن كما قلنا في أثناء المحاضرة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا لم تقرأ دعاء كميل على الأقل اقرأ هذه الفقرة من دعاء كميل. هذه الفقرة من دعاء كميل أنا أعتقد أنها هذه الفقرة الكنز المدفون في هذا الدعاء الشريف. إذا وصلت لهذه الفقرة تمهل، لا تقرأها قراءة عابرة، لأن هذه الفقرة لو استجيبت في حقك لأصبحت أسعد إنسان على وجه الأرض، لو استجيب ولو بعد 40 سنة. تقرأ دعاء كميل في كل ليلة جمعة وتقول يا رب استجب لي هذه الفقرة ولو بعد حين. قبل أن أشرح هذه الفقرة، مو أشرح وأعلق لأن الوقت انتهى، إخواني المؤمن يتمنى من الله أن يقبض روحه وهو في أعلى مدارج الكمال ولو قبل سنة. كنوا معي جيدا، قد تعيش 60 سنة وأنت إنسان عادي، في السنة 61 تصبح متميز. يعني شنو متميز؟ مراقب، تستحضر الوجود الإلهي، تترك المحرمات والمكروهات. في رأس السنة 62 يقبض الله روحك هنيئا لك. ما الفرق بين إنسان هو في السن 61 في أوج الكمال ويقبض، وبين أن يكون في الكمال في سن 40؟ في فارق، ولكن الثمرة نضجت الآن، نضجت اليوم أو نضجت قبل 10 سنوات. المهم أن تقطف وأنت في أعلى درجات النضوج، هذه غنيمة. المهم هذه فتح شهية لهذه الفقرة من دعاء كميل. يقول علي عليه السلام في آخر دعاء كميل، طبعا دعاء كميل يبدأ بالاستغفار، تهتك العصم، تغير النعم، يهيئ العبد لأواخر الدعاء. يقول اللهم اجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. ما معنى هذه العبارة؟ نحللها بلسان شعبي، يعني يا رب أريد منك هذه الليلة أن تجعلني، كنوا معي، الشخصية الأولى في الأرض بعد وليك الحجة، الإمام صاحب الأمر. لا، ما أحد يبلغ مرتبته، ولكن أريد أن يكون المقعد الثاني بعد وليك أنا، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك. فإن قال قائل، الداعي يقول يا فلان اسكت، ما هذا الطلب، ما هذه الدعوة، مثل إنسان في سن 80 ويقول اللهم اجعلني أكبر رياضي على وجه الأرض. سن 80 وهن العظم، اشتعل الرأس شيبا، أين الرياضة وفي هذا السن؟ الجواب يأتي في نفس الدعاء. ماذا تقول بعد هذه الفقرات الثلاث؟ فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك. يعني يا رب أنا يائس من نفسي، أنا ما عندي شيء، ولكن باب الجود مفتوح، تفضل علي بذلك. يا من خزائنه بين الكاف والنون، يا من لا يعجزه شيء. الحديث في هذا المجال مفصل، أنا أتكلم وعيني على الساعة لئلا يتجاوز الوقت. إن شاء الله في حديث لاحق نذكر كيف يتحقق هذا اللطف الإلهي بالعبد، والتاريخ مليء بهذه الصور. سارق ينتقل من سطح إلى سطح، تعرف دوام السراق في الليل ومو في النهار، حيث نعم أظلمت الدنيا يسرقون. مر من بيت إلى بيت وإذا بقارئ القرآن يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فصاح بلى قد آن جاء وقته. وإذا بهذا الإنسان يتحول إلى عابد من أشهر عباد إن شاء الله ببركة هذه الليالي وهذه الأيام. رب العالمين يفتح علينا أبواب لطفه ورحمته. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ليلة الجمعة إخواني ممتزجة بذكر الحسين عليه السلام. كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع. في ليلة الجمعة إخواني إذا لم تعمل شيئا على الأقل توجه إلى جهة كربلاء وقل السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما المانع؟ المنامات غير حجة، ولكن الذي رأى هذا المنام إنسان قريب لي جدا يقول أنا التزمت بزيارة عاشوراء 40 يوما، ولكن بتوجه ببكاء. تعرفون زيارة عاشوراء فيها ذكر مصائب عظمت في السماوات والأرض. نعم صاحب هذا المنام يقول نعم ينقل أنه يأمر على كل تقول رأيت في عالم الرؤيا سيد الشهداء عليه السلام وهو يقول لي أن كل سلام يتوجه إلينا يجب علينا رد السلام. عندما تقول السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك ترد السلام وأنك حجبت عن سمعي، أنا ما أسمع الجواب ولكن الإمام يجيب. في مثل هذه الليلة هنيئا لمن كان في أرض كربلاء، أرواح الأنبياء تنزل على قبر الحسين عليه السلام. الأنبياء أرواحهم عند قبر الحسين بطريق أولى روح جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نبي الله عند الحسين هذه الليلة وبطريق أولى أمه فاطمة الزهراء عليه السلام. كأني بها هذه الليلة وهي جالسة عند قبر ولدها الحسين وهي تقول بني حسين بني حسين قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. نحن هذه الليلة من هذا المكان الشريف نتوجه بزيارة الحسين عليه السلام، ولكن كما زاره ولده الحج ماذا يقول في الزيارة الناحية؟ السلام على الشيب الخبيب، السلام على الخد الطيب. متى تطرب خده؟ عندما سقط من الجواد إلى الأرض توسد رمضاء كربلاء وهو يجود بنفسه، حالت منه التفات إلى حرمه وإذا بالحسين ينادي يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. هل تركوا حرمه؟ كلا، جاءوا بالنار وهم ينادون احرقوا بيوت الظالمين. شبت النار في الخيام، ذهبت زينب إلى إمام زمانها ماذا تعمل؟ وإذا بإمامنا يقول عم زينب علي كل من فرار، وهن يلذن بعضهن ببعض هامة اللص على وجوههن، ولكن كأني بزينب تبحث عن شقيقها بين القتلى لتشكو لواعجها. وأخيرا وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس من خمد الأنفاس، قلبته على ظهره ونادت أأنت أخي يا ابن والدي؟ توجهت للمدينة بوليلة يا جدها وحصينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا لا أضحك الله سل الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا إلهي بدم الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه عجل وليك الفراج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعواده اللهم اجعلنا الليل ليلة الجمعة اجعلنا جميعا من عتقائك من النار لا تخرج أحدا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ذنباه وقضيت له حاجته ونفست له كربته علمك بحالنا يغني عن سؤالنا ليلة الجمعة ننزل من المنبر ونقرأ الفقرات الأخيرة من دعاء كميل توجهوا إلى الله عز وجل وأنتم في مكانكم توجهوا للقبلة لنقرأ فقرات مع تخفيف الإضاءة أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد نبدأ دعاءنا بدعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإن لك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة لحظات الإجابة إخواني توجهوا إلى الله وارفعوا أيديكم إليه فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا مرضى القلوب وكلنا مرضى القلوب، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ اللعام، يا دافع اللقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. الآن ننادي ربنا 10 مرات، ليلة الجمعة من شهر رمضان، ونحن في بيت من بيوته، العرب تقول لكل قادم الكرامة ولكل ضيف القرى، وقد قدمنا إلى بيت ربنا الليلة. سيدي حاشا أنت أن تردنا من بابك خائبين، لو ذهبنا بهذا الجمع إلى بيت كريم من كرام الدنيا ما ردنا خائبين، فكيف بأكرم الأكرمين الذي قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو الذي قال في كتابه: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بهذا اليقين نناديه 10 مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يقولون إبراهيم الخليل سمع هذا النداء سبوح القدوس رب الملائكة والروح، قال: خذ نصف غنمي وأعد هذا الذكر عليه. نقرأ في دعاء الجوشن: يا من ذكره حلم. احتمل أن البعض يريد أن ينادي ربه مرة أخرى 10 مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا. بقي أن نقول مرة واحدة: يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم إن عبادك بين يديك إلهي، من لي إذا طردتني من بابك؟ إخواني كفاني هذه الليلة، ولكن هذا الجو في هذه الليلة مع هذا الجمع فقط فقرات من مناجاة التائبين. استحضروا ذنوبكم، كلنا عاصون وخير الخطائين التوابون. إلهي لعل الليلة الفرصة لا تتكرر، لا تستثقل المجلس. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومليتي. فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إن طردتني من بابك فبمن ألوذ؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ إلهي إلهي إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وجلالك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطا، فإني لك من المستغفرين. جميعا بصوت واحد، هذه الليلة انقدح في قلبي الرجاء، لولا نظرة الله عز وجل إلينا الليلة لما أطلنا هذا المقدار. كأن الله عز وجل يريد أن يغفر لنا جميعا الليلة، كأنه يريد أن يقول اذهبوا من بيتي هذا وقد غفرت لكم جميعا. جميعا بصوت واحد، إلهي لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. مرة أخيرة، لك حتى ترضى. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، ولا بأول من تعرض لمعروفك فجدت عليه. أنا أعتقد أن الموتى موتاكم الذين كانوا يحضرون هذا المسجد العام كانوا معنا، واليوم الليلة تحت التراب ينظرون إليكم يقولون تصدقوا علينا ولو بشق تمرة. ندعو لأمواتنا الليلة ولأنفسنا، نريد الليلة لا فكاك رقابنا نحن من النار، بل رقاب آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. جميعا أيضا نقول بصوت واحد، اللهم فك رقابنا الليلة من النار، اللهم فك رقابنا الليلة من النار، اللهم فك رقابنا الليلة من النار، يا غفار يا غفار يا غفار، يا ستار ستار يا ستار يا ستار يا جبار يا جبار يا جبار علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. انتهى المجلس انتهى الدعاء، ولكن إخواني قال تعالى في كتابه لئن شكرتم لأزيدن لكم. جميعا اسجدوا بين يدي الله لنقول 10 مرات شكرا حتى يزيدنا فضلا وكرما. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. والفاتحة مع الصلوات. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإن لكما كافيان، وانصراني فإن لكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة العجل العجل العجل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.